عن قانون الشهداء في أنه يغسل، والذي يغسله الملائكة، ويرى رسول الله ذلك المشهد ويقوله لأصحابه أن الملائكة تغسل حنظلة، فيذهب بعد أن ذهب إلى المدينة ليسأل عن السر، فيعلم أن حنظلة قد دخل بأهل بيته أي بعروسه ليلة واحدة أول ليلة، ثم نودي للمعركة فأعجله نداء المعركة أن يغتسل، فذهب إلى المعركة جنبا، فذلك غسل الملائكة له. يتأكد الخبر من مين؟ من زوجه. إذن فذلك شهادة أخرى أن الله سبحانه وتعالى لم يتخل عنهم في أوقات هذا الضعف، وأن تلك العملية كانت عملية مقصودة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الله له أشياء لتؤكد لنفسه أنه رسول الله. ألم نقل سابقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء له صحابته فقالوا يا رسول الله إن جابر بن عبد الله عليه دين ليهودي، وأجل الدين جز التمر، وتمره خاس هذا العام، يعني لم يأتي بمحصول، فنحب يا رسول الله أن تطلب من اليهودي أن ينظر جابرا، ينظر يعني أخر للدين شوية. فذهب رسول الله إلى اليهودي وطلب منه أن ينظر جابرا، فلم يرضى اليهودي، لا يا أبا القاسم، فأعاد عليه فقال لا يا أبا القاسم، فأعاد عليه فقال لا يا أبا القاسم، فقال رسول الله بثقة الإيمان في الله يا جابر اذهب بي إلى بستانك، إلى حيطك يعني إلى البستان. فذهب رسول الله فجاس خلال النخل، ثم ذهب إلى عريش جابر الذي يجلس فيه، واضطجع وقال يا جابر جز يعني اقطع واقضي، جز واقضي. قال جابر فذهبت فجزت، فإذا ما جززته يؤدي ما علي لليهودي ويبقى بي ما لم يبق لي وأنا مدين. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال رسول الله؟ قال أشهد أني رسول الله. يبقى دي الله بيديله بينات في وقت يهودي ما يرضاش بشفاعة النبي، يوم يديله في وقت الضعف الأدلة لتؤكد له إيه؟ تؤكد له. والذي يدل على ذلك حتى الذين كانوا يحبون إيذاءه في اسمه، هو اسم محمد كما قل، ومحمد يعني ممدوح من الايه من الكل، ومش ممدوح بس، ده ممدوح بكثرة. فيجي خصومه يريدون أن يهجوه ويشتموه ويلعنوه، يوم الله سبحانه وتعالى يصرفهم حتى عن شتم الاسم مش المسمى، هم من شتموا الاسم المسمى ما ينشته، لكن برضو أراد الله أن يصعد العصمة فقال ولا اسمه يشتموه. طب ازاي ولا اسمه يشتموه؟ أم قال ايه؟ أني سألهمهم أن يسموا المشتوم عندهم بدل ممدوح يسموه مذموم، ويسموا بدل محمد مزمم، ويسموا بدل محمد ايه؟ ولما يلعنوا يشتموا ما يشتموش الاسم محمد، يشتموا الاسم اللي هم بيقولوه مزمم. يقوم رسول الله يضحك لما سمع ما قالته أم جميل امرأة أبي لهب مزمما أبينا، مسمم يعني تقصد مين؟ تقصد محمد، بس ما قالش محمد، ظنت باللفظ المكرم عن إنها تقول، جابت اللفظ المقابل مزمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني ذم قريش ويصرف عني شتمهم ولعنهم، إنهم يشتمون مزمما ويلعنون مزمما وأنا محمد. شوف إزاي ربنا من أفواههم هم نفسهم اللي هي اللي فاهمة أنها تجيب، علشان يبعد حتى عن الإيه؟ حتى عن الاسم أن يلعن، أما المسمى فلن يلعن ولن يفتر، لهم اللفظ يقولوا فيه ما حتى ولا هذا. كل ذلك جاء في هذه المعركة، فكأن هذه المعركة كانت التربية الأولى لصحابة رسول الله والتأكيد على صدق بلاغه عن الله. ولذلك حين نلحظ المعارك التي جاءت بعد هذه المعركة لم تجد هزيمة لهم في معركة أبدا، لأنهم صفوا التصفية وربوا التربية اللي كل واحد عرف ان ربنا هيفضح اللي في نفسه وربنا هيقول عليه، فكل واحد دخل المعركة ايه، وكل المعارك بعدها جاءت ايه، جاءت نصرا وجاءت سلامة. فهو يقول أفإن مات، وقلنا الموت والقتل والفرق بينهم، انقلبتم على ايه عقابكم، انقلب على عقبه صورة حركية مادية مرئية. طب صحيح ده في المعركة لانهم فروا وانقلبوا كده، معنى انقلب كأنه كان مواجه لمعركة، وبعدين انقلب كده يعني ادى ظهره لايه، يبقى هي قد بعضها ولا والادبار ولا لا، ما هي ولا والايه الادبار. طيب ولكن فيها معنى انقلاب حسي ايضا، بعد الانقلاب الحسي فيه معنى انقلاب تاني، انقلاب نفسي، وهو ايه، وهو انصراف عن اصل الدين. ولذلك حيجي بعدين يعرفني ان المنافقين بعد الحكاية دي ما حدثت كان لهم كلام، والمؤمنين اللي هم يعني شوية كده لهم كلام. المنافقين اللي هم شر من الكفار قالوا خلاص بقى احنا نرجع لديننا وللايه، واللي شوية شوية ايمانهم يعني مؤمنين برضو انما ايمانهم ضعيف، قالوا لا احنا سنذهب الى ابن ابي ليأخذ لنا امانا من ابي سفيان. فيقف بعض الصحابة فيقول اللهم إني أبرأ إليك من قول هؤلاء، يعني الذين قالوا نرتد إلى ديننا القديم، وأعتذر إليك وأستغفر عن قول هؤلاء. يعني وزعها بالحق كل واحد على إيه، اللي قال نروح للديننا الأول قال أبرأ إليك منهم، واللي قال يا رب دي ما أقفع لحظة ضعف فأنا إيه أعتذر عنهم وأستغفرك لهم. ومن ينقلب على عقبيه بده يدي قضية بقى إيمانية عشان تظل كده على ذكر منه، فلن يضر الله شيئا. ليه؟ قال لك لأن الله قبل أن يخلق شيئا من خلقه له كل صفات الكمال، إذن فأي صفة من صفات الكمال لم تطرأ بالقلب وإنما طرأ بها الخلق. ده هو أوجد لأنه إيه؟ قادر، أوجد لأنه حكيم، أوجد لأنه عالم، الله كل دي. إذن خلقكم لم يزده صفة من صفاته، يبقى حين خلقكم وصنعكم أعطى لكم المنهج لتكونوا خلقا سويا، تبقى المصلحة عايدة على مين؟ علينا. يبقى كان يجب أن تنظروا إلى المناهج من الله على أنه لا نفع فيها لله ولكن النفع عائد علينا. ولذلك من يلحظ هذه يبقى ربنا يستحق الشكر على أنه كلف. ولذلك جاءت الآية بعد ذلك لتقول وسيجزي الله الشاكرين، لأن الشكر معناه إن فيه إيه، إن فيه نعمة. النعمة دي سيجزي الشاكرين بعد الحكاية دي. قال لك إيه، وإن كان حصل كده ففيه تمحيص وفيه تعليم وفيه بيان لمكانته صلى الله عليه وسلم من ربه، وفيه أنهم علموا تعليما يستحق الله منهم أن يشكروه عليه، وسنجزي الشاكرين. ثم يأتي في قضية عامة نقلت من كلامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفإن مات أو قتل، إلى قضية عامة للناس جميعا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ساعة ما تسمع ما كان لنفس يعني ما ينبغي، يعني ما كان لك أن تضرب زيدا، يعني إيه ما ينبغيش أنك أنت وتضربه، يبقى ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. طب هو الموت ده أمر اختياري؟ ما كان ينبغي لها أن تموت إلا بإذن الله، لكن التعبير له إيحاء، لأن أنت تقول ما كان ينبغي لفلان أن يفعل كذا، إذا كان في اختياره أن يفعل أو لا يفعل، وفي قدرته أن يفعل أو لا يفعل، إنما أمر ليس في قدرته. ما يمكنش تقول هذا الكلام، تقول إزاي ما كان لنفس أن تموت وهي اللي بتموت؟ أم قال لك نعم، ده على فرض أنها تدفع نفسها إلى موارد التهلكة، هي بتدفع نفسها لموارد الإيه؟ ما لها أن تموت إلا أن يأذن الله. فإذا كانت هي التي تدفع نفسها إلى موارد التهلكة ومع ذلك لا تملك أن تموت، فكيف إذا لم تدفع نفسها إلى موارد التهلكة؟ يعني هذه المسألة إن أرادتها النفس ما تجيش إلا أن يكون الله قد أذن بذلك. ولذلك تجد في واقع الحياة صورا شتى من هذه، أناس يضيقون ذرعا بالحياة لأن طاقتهم الإيمانية لا تتسع للبلاء في الدنيا. اللي عنده طاقة إيمانية أي بلاء يجي يلا يجي، ما هو فيه رب الذي أجراه رب حكيم، لازم ليه فيه مصلحة، لازم كذا، لازم كفارة، لازم الله. طيب واللي ما عندوش هذه الطاقة الإيمانية يوم يريد أن يفر مما لا يقدر على دفع أسبابه فيحاول أن يقتل نفسه، ما شفناش منتحرين خلاص عملوا من الله وبعدين أدركوهم وراحوا عملوا لهم غسيل معدة إن كانوا قد حبوب وإن كان ولع نفسه الحق ويغطوا الله؟ يبقى هو أراد الموت ولا ما أراد شيء؟ يبقى ما كان لنفس أن تموت ولو سعت إلى الموت، ما دام هو لم فما بالك إن لم تسعى. يبقى إذن الموت يا تسعى له يا ما تسعاش. ما تسعاش تبقى الأمر بإيد المين؟ طب وإن سعيت هو بإيده برضه بدليل أنه هيعمل في مريد الانتحار شيء يخليهم ما يقدروش برضه ينتحروا، يجيب له إنقاذ كده، يجي يضرب نفسه في المسدس ما تطلعش الطلقة، يجي يشنق نفسه بالحبل قبل ما الحبل يروح مقطوع. الله، يبقى انت عايز تموت لكن ربنا مش عايزك تموت. يبقى قول الله وما كان لنفس ان ايه ان تموت الا باذن الله. ليه؟ لانه لا ياخذ الحياه الا من وهب الحياه، لا ياخذ الحياه الا من وهب الايه الحياه. تيجي تقول لي طب ما هو المقتول هو بيجي واحد كده يروح قتله، تقول له لو صبر القاتل على المقتول. نقول له لحظة الموت اللي الحياة فارغ المادة فيها موقوتة وأجل محدود، خلاص مرة ما يجيش سبب فيقتل كده حتف ما يموت حتف أنفه، ما تعرفش يقول لك ده صحته، ده كان وياه دلوقتي، ده كان مش عارف ايه، ده مات لأنه يموت، مات لأنه يموت. والموت من دون أسباب هو السبب، مات لأنه ايه يموت. ولذلك واحد يسعى إلى الحياة أو إلى عافية الحياة فيقول له أنت عايز العافية أو تبرأ من المرض، ده أنت هيجي لك بالعملية اللي أنت بتعملها دي الموت، يروح يعمل عملية فيموت فيها، مش كده ولا لا؟ ولذلك رحم الله شوقي حينما يتكلم عن هذا يقول في الموت ما أعيا، يعني أعيا الأفهام، وفي أسبابه كل امرئ رهن بطي كتابه. ما دام الكتاب انطوى انتهى، أسد لعمرك، هو أسد، من يموت بظفره عند اللقاء كمن يموت بنابه، إن نام عنك فكل طب نافع. ما دام الموت نايم عنك تبقى بالاسبرينه شربة مية، ما دام الموت نايم إن نام عنك فكل طب إيه أو لم ينم يعني صاح لك فالطب من أذنابه. يقول للطبيب موته أحسن، أنا عايزه يموت، يلا يا طبيب موته. الله، إنما عنك فكل إيه طب نافع أو لم ينم فالطب من إيه. ويجي في حتة تانية يقولك عجبت لشارح سبب المنايا، يسمي الداء والعلل الوجاعة، ولكن صياد ولها بزات صقور بتصطاد، ترى السرطان منها والصداع. قد بعضها تيجي أي بقى. إذن ما هنا بيقول إيه بقى، بده ياخد القضية العامة، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الأجل ده مرة يطلق على زمن العمر كله، ومرة يطلق على النهاية النهائية منه. النهاية النهائية دي هي دي الموت الحقيقي بقى، يوم واحد يجي ينقض البنية، ده هو بينقض البنية علشان يوافق الإيه. طب بنعاقبه ليه؟ لأنه نقض البنية وظن ان هو اللي ايه اللي هو اللي قتل. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله، كلمه باذن الله دي تدلنا على ان الله يطلق الاذن، الاذن للملائكه الموكلين بهذه المساله. ولذلك تجد القران حينما يتعرض لهذه المساله مره يسند العمليه لله، الله يتوفى الانف، ومره يسندها الملك واحد، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ومرة يسندها توفته رسلنا. يبقى كم حاجة؟ مرة يقول ايه؟ يتوفى، يتوفاكم ملك الموت، توفته رسلنا. قال لك ايوه، لان كل امر يحدد الاجل ليس بمراد الموكل بانهاء الاجل، انما هو اذن منهم اعطلوا اللستة وقال له دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا. يبقى مدام كل صدر منه يبقى هو اللي ايه، هذا الاصل هو. وبعد ذلك الملك له اعوان، له عزرائيل يعني، له ايه، له اعوان. ساعة ما يجي يقول لي لده ويقول لي لده ويقول لي لده ويقول لي لده ويقول لي ده، كل واحد يباشر ايه مهمة. يبقى اذا صيرورتها نهائيا الى من؟ الى الله. وصيرورتها الى الملائكة ممن؟ ببلاغ من الملك. يبقى كلهم الال دي صح والال دي صح والال دي ايه صح. يبقى جه كلمة باذن الله هنا، ادي الاذن. والاذن يقتضي مأذونا، الاذن يقتضي ايه؟ مأذون. يبقى الملاك الموت وملائكة الموت، ملائكة الموت مأذونون من ملك الموت، وملك الموت مأذون من مين؟ مأذون من الحق سبحانه وتعالى. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها. الذي يريد ثواب الدنيا يعني جزاء حركته في الدنيا بياخدها ولا لا؟ ده حتى الكافر مش كده؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، مش كده؟ من كان يريد حرث الآخرة نزد له، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. اللي عايز دي يدي. فكأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق في الكون أسبابه قال للأسباب اعطي المسببات لمن يحسنك مؤمنا كان أو إيه. ولذلك ده بينهي عملية انك تقول يا اخي الكفار فعلتهم كويسة، الكفار متقدمين، الكفار مش عارف، وهو ما جاتش فترة في التاريخ المؤمنين كانوا متقدمين ابدا. طب ما هي جات وقعدوا متقدمين 1000 سنة وهم الدولة الاولى في العالم، وكانوا الجماعة دو كان بيسموا نفسهم في عصور ايه؟ الظلمات، مش كده؟ في عصور الظلمات. ايش معنى عن الحس دي؟ لان اصل التاريخ جاي لنا من ناحية هناك. نقول له لا يا اخي برضو احنا كنا احنا ايه؟ فحينما أخذنا أسباب. ولذلك إحنا قلنا إن يجب المؤمن بالله يكون غيور على أسباب الله، لا يدع أسباب الله للكافر بالله. بقى الكافر بالله يأخذ أسباب الله، وإنت يا مؤمن بالله تسيب الأسباب يأخذها هو؟ لا، أنت الأصول إنك أنت من يعبد الله أولى بسره في الوجود، الذي يعبد الله أولى بأن يأخذ السر في الإيه. فكن نحن نسيبهم مما يأخذوا الأسرار، أو ده تقصير منا. ومن ايه، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد ثواب الاخره نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. برضه تكررت مرتين. القران يحاول ان يؤكد هذا المعنى، انه ان اعطاكم اسبابا، ان كانت الاسباب قد جاءت لكم بمسائل الدنيا فتستحقوا الشكر، وان كانت هتضيق تكليف مع الأسباب وحيدكوا خير الآخرة تبقى تستحق الإيه؟ تستحق الشكر. وبعد ذلك، بعد الكلام النظري وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كلام نظري، يجي يقول وواقعه في موكب الإيمان الذي سبقكم موجود واقعا. لأن في فرق بين الكلام وبين أن يقع مدلول الكلام، فواقع الكلام سبقكم. فبيقول إيه؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. كأي من نبي، كأي دي بيقولوا أنها للتكسير. زي كم يجي واحد يقول لك أنت يا أخي جافيني ليه، فتقول له كم زرتك، كم زرتك، في ظاهرها أنها استفهام ولا لا؟ كم زرتك، فهو مش عايز يقول له كم مرة، ده بيقول له انت اللي تقول، لانك لما هتقول هتقول ده انت زرتني كتير، انت اللي هتقولها. فما دام كم زرتك يخرجها مخرج الاستفهام، يبقى الجواب ايه؟ لا تقول كم زرتك الا وانت واثق انه اذا اراد ان يجيب هيقول كتير. لو كنت ما انتش واثق انه هيقول كتير ما كنتش تقولها. يبقى لما تقول له كم زرتك، كم تفضلت عليك، كم واسيتك، كم اكرمتك، كم تاتي لايه؟ للتكسير. ادي كم. وتأتي مثلها كأي. كأي يعني ايه؟ برضو كتير. انت فاهم انك انت تقول لي يا ما بيحصل كذا، او يا ما حصل كذا، اهي يا ما دي هي معناها كأي.

لأنهم لو صبروا على التحمل لأمدهم الله بمدد من عنده، لأنه حين تفرغ أسباب الخلق يأتي إمداد الخالق. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.